حتى لو خالف السنة يعني في الموضوع. نعم. لكن ما نصلي هنا مخالفة السنة. ما تسمى مخالفة السنة؟ مخالفة رخصة. شو حكم صلاة الليل؟ أصبر شوي. هنا لا يقال مخالفة السنة. يقال لم يأخذ الرخصة. ما أخذ يعني لو فرضنا إماما يرى الجماعة لكنه ما بدا له الجماعة. من يخالف السنة لكن ما أخذ برخصة. تفضل.